بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فالله عز وجل يذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم ويبين لنا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن أمة إلا قد خلا فيها نذير. فربنا سبحانه وتعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم من نبأ موسى عليه السلام مع فرعون، مع طغيان فرعون، ومع ذلك أرسل الله عز وجل إلى فرعون موسى عليه السلام بالآيات، وأيده بهذه البراهين والآيات الدالة على صدق موسى أنه مرسل ومبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. والله تعالى امتن على موسى عليه السلام بالرسالة كما امتن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة الخالدة: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يبقى السبب الذي من خلال صب هذا العذاب على فرعون وعلى ملئه وعلى قومه كان بسبب عصيان هؤلاء، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. اذهب إلى فرعون إنه طغى، كانت رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون، والله تعالى يصف فرعون بالطغيان. يا ربنا سبحانه وتعالى يصف فرعون بالطغيان، فمن طغيانه أنه نادى في قومه وقال: ما علمت لكم من إله غيري، ومن طغيانه قال: أنا ربكم الأعلى. يبقى زعم الربوبية في نفسه، وبالتالي على ذلك ليصرف الناس عما جاء به موسى عليه السلام. وكانت رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ودي مهمة الرسل والأنبياء في هدايتهم لقومهم إلى طريق ربهم سبحانه وتعالى المستقيم. ومرت علينا الآيات أن الله عز وجل قال لموسى عليه السلام: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، يقول له قولا لينا، أي يدعواني إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لين القول وهو دعوة القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، هذه الكلمة الطيبة، هذه الكلمة الحق، هو دعوة الخلق إلى قول لا إله إلا الله، لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يعلم مآل فرعون، ولكن الله تعالى لا يجازي العباد بعلمه فيهم، ولكن يجازي العباد بأعمالهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن فرعون سيموت كافرا وأنه سيطغى، ومع ذلك الله عز وجل قطع ذلك العذر عن فرعون بإرسال الرسول. والله تعالى يحاسب العباد ليس بعلم فيهم ولكن بأعمالهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يبقى حنجازى ونحاسب بأعمالنا، وعلى ذلك لا يخرج عمل الإنسان عما في علم الله سبحانه وتعالى المسبق، وكذلك عن الكتابة التي كتبت في اللوح المحفوظ وأديك إلى ربك فتخشى، يدل على طريق ربه سبحانه وتعالى حتى يخشى ويستقيم على أمر ربه. وتأكيدا في ذلك أراه الآية الكبرى، ربنا سبحانه وتعالى أيد موسى بمعجزات من العصا واليد إلى غير ذلك، كلها آيات دل على صدق موسى أنه مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن حتى يكون قبول للحق الذي جاء به أو الرسالة التي جاء بها موسى. كيف قابل فرعون ذلك؟ فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يبقى رد ذلك الحق وعصى هذه الأوامر واجتهد أساسا في دفع ذلك الحق وفي مقاومة هذا الحق، يبقى اجتهد، يبقى نجد أن جلد أهل الباطل في مجاهدتهم لهذا الحق الذي جاءت به الرسل أو دعت إليه الدعاء، بنجد كده طائفة يبقى هي لم تنحرف فقط عن الطريق ولكنها كانت قادة يدعون الناس أو دعاء يدعون الناس إلى النار والعياذ بالله. فعلى ذلك رأينا في القصص السابق للأمم السابقة هذا الملأ وكيف يقف في مواجهة الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى بالطعن في الرسالة بالطعن في الرسول بالتكذيب إلى غير ذلك. احنا مرت علينا قريبا سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، انظر بقى الملأ وقف ازاي ويناشد القوم اياكم ان تتركوا هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله وهي ملة الآباء وبالتالي تمسكوا بذلك. يبقى انظر يعني هم لم يكتفوا بالكفر بالله سبحانه وتعالى ولكنهم مضوا في وسعوا في دعوة الخلق إلى ذلك الباطن وبالتالي يحاولون بأي حيلة وأي وسيلة يبقى الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى أنهم ما يبغونها إلا عوجا. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى، يعني بيجد ويجتهد في محاربة الحق وفي الطعن في الرسول في الطعن في الرسالة أي وسيلة وأي حيلة، يبقى أي حيلة وأي وسيلة توصل هذا الطاغية إلى مأربه يبقى لا يتردد في استعمالها. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يبقى نادى في القوم وجمع القوم وقال أنا ربكم الأعلى، ادعى ذلك فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، نزلت به العقوبة وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يبقى الإنسان ينتفع بهذه العبر والعظات دائما لا يعتبر بهذه العبر والعظات إلا المؤمن بيفهم الدرس وبيفهم المقصود، ما بتمرش عليه الآيات هكذا، ده ما كانش سرد تاريخي لما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال الأمم السابقة، ما كانش سرد تاريخي لغرض السرد التاريخي أو تسلية أو تسرية ولكن للعبرة والعظة، خذ العبرة والعظة ماذا حدث بهؤلاء وما هي الأسباب التي خلالها كتب على هذه الأمم الدمار والهلاك، قلنا حتى نحذر ولا نسلك مسلك هؤلاء، يعني حتى نحذر ولا نسلك مسلك هؤلاء. ودائما كما ننبه أننا في كل ركعة وركعات الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة دائما نحن ندعو الرب سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد صفة الصراط اللي احنا بنطلبه صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، مش صراط هؤلاء اللي هم انحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى، لكن احنا بنطلب صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم بالإيمان والطاعة، لكن هؤلاء الذين انحرفوا يبقى احنا بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن نجنب طريق أهل الغواية أو الضلالة أو الانحراف. فعلى ذلك يبقى الإنسان لابد أن يكون على بصيرة من أمره وعلى بصيرة فيما يطلب من رب سبحانه وتعالى، يبقى أنا أطلب من ربي أن أهتدي على طريق رب مستقيم وفي المقابل أن أعصم أن تزل القدم أو تنحرف عن طريق رب المستقيم. والله نقول إن القرآن جاء وبين لنا كيف انحرفت هذه الأمم السابقة، وإحنا استمعنا الآيات هم يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يعني يحرفون الكلم ده كان حال اليهود ومن كان على شاكلة هؤلاء يحرفون الآيات سواء بقى كان التحويل التبديل والتحريف في الكلمة أو كان فيما تقول إليه الكلمة، إما في تفسيرها وإما أن يكون التحريف هيكون في صلب الكلمة. يبقى كل ده لماذا؟ حتى يبغنا عوجا. فلذلك إحنا ننتبه ألا نسلك مسلك هؤلاء، ولا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا واقع في هذه الأمة، سيقع هذا الأمر في هذه الأمة. هناك طائفة ستتبع سبيل المفسدين وتنحرف عن منهج ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. ذكر ذلك على سبيل الجزم، تتبعون سننا من كان قبلكم، ده جزما. يبقى جزما أن طوائف من هذه الأمة ستنحرف كانحراف اليهود والنصارى، وبالتالي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما حذر من اتخاذ القبور مساجد، فكان أهل الكتاب يفعلون ذلك، وده أيضا وقع في هذه الأمة. يحذر من ذلك كما قالت عائشة رضي الله عنها، ووقع أيضا في هذه الأمة. يبقى على ذلك احذر أن تسلك مسلك هؤلاء الطوائف التي انحرفت عن منهج ربها. وده يتطلب مني أن أعرف كيف انحرفوا عشان أجتنب. وكذلك أيضا هذه الطائفة التي أنعم الله عز وجل بالطاعة، يبقى كيف استقاموا عشان استقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو مضى الإنسان في الطريق يمضي في الطريق هو على بصيرة من أمره. يبقى الطلب لابد أن يكون له صدى داخل الإنسان وله معنى مستقر داخل النفس. يبقى دينا مش عبارة عن كلام أنا أردده، اهدينا الصراط المستقيم. لو طلب منك وقال أذكر لنا صفة الصراط التي تطلب، يبقى أقول صراط الذين أنعم الله عز وجل بالإيمان والطاعة. وكذلك أدعو ربي سبحانه وتعالى أن أجنب طريق الانحراف والزيغ. فهناك أمم كانت من أهل الكتاب زاغت وانحرفت عن منهج ربها سبحانه وتعالى وعن طريق ربها المستقيم، فأنا أخشى على نفسي أن أكون كأمثال هؤلاء. وأطلب من ربي سبحانه وتعالى أن أوفق إلى طاعته كما وفق هذه الطائفة المؤمنة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأخذ الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يبقى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، في ذلك الآية لمن خاف عذاب الآخرة. يبقى عبرة وعظة، بس مش هيستفيد بذلك إلا المؤمن. أما غير المؤمن فإنه تمر عليه مرورا، يعني لا يقف مع الآيات ولا ينتبه ولا أساسا يستفيد من الآية ولا يأخذ العبرة والعظة، لكنها عبارة عن قصة بتحكى أو قصة بتسرد. لا، المؤمن يأخذ العبرة والعظة ويعلم أن الله تعالى ما كتب على هذه الأمة وتلك الطوائف الضالة الهلاك والدمار إلا لما انحرفوا عن منهج ربهم. يبقى ده نتيجة الكلام دوت، يبقى يتطلب مني ألا أنحرف عن منهج ربي، يتطلب مني أن أنا أتعرف على معالم الطريق المستقيم، وكذلك أيضا أحذر أن أسلك الطريق الآخر. والله تعالى كما قالوا أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه، وضح لنا الصراط المستقيم ومعالمه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى أي طريق يبقى انحرف عن الصراط المستقيم ابتعد عنه. وأيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا في ذلك يبقى رسم رسم إيضاحي كده، رسم خط مستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيما. خلاص عرفنا الصراط المستقيم ده طريق واحد أهو، ورسم بقى خطط كثيرة عن اليمين، خطط كثيرة عن الشمال، وقال هذه سبل، على كل سبيل من الشيطان يدعو إليها. يبقى طرق الضلالة كثيرة، لكن طريق الحق واحد. يبقى الحق واحد لا يتعدد، وطريق الحق واحد. طب طرق الضلالة كثيرة جدا، كثيرة. يبقى عن اليمين وعن الشمال. يبقى أي انحراف يبقى يمينا أو شمالا، إفراطا أو تفريطا، يبقى انحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى. يبقى هو طريق واحد، مش طرق متعددة. يبقى الطريق المستقيم الموصل للجنة طريق واحد غير متعدد. يبقى ده يتطلب أن أنا لابد أن أنا أعرف أمارات وعلامات هذا الطريق ومعالم هذا الطريق والمقومات التي لابد أن أجتمع عليها حتى أستطيع أن أسير في ذلك الطريق بلا انقطاع أو انحراف. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. لكن يا ترى مين اللي هو هيعتبر بذلك؟ يبقى أصحاب القلوب السليمة، أصحاب القلوب الحية اليقظة، هؤلاء هم الذين يعتبرون بهذه العبر والعظات. ثم تنتقل بعد ذلك الآيات لكي تبين قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، وتذكر من دلائل القدرة كما ذكرت في سورة النبأ، ذكرت الآيات دلائل قدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد، قلنا حتى يتأكد في النفس قدرة الرب سبحانه وتعالى على بعث العباد بعد موتهم. كذلك بتأتي الآية لكي تتكلم: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى دي كلها آيات الكون المشهودة، دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى ودل على قدرته، وكلنا يقر ويعترف أن الله تعالى هو الذي خلق هذه المخلوقات بقدرته، ليس معه شريك وليس له معاون في ذلك. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. أأنتم أشد خلقا، بيبقى فيها لفت نظر الإنسان اللي هو المخاصم والمعاند، لما يشوف يعني انظر إلى حجم هذا الإنسان، حجمه مع هذه المخلوقات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه دلالة القدرة ومبينة لعظمة الخالق سبحانه وتعالى. وبالتالي انظر بقى الإنسان المعاند والمخاصم ربي سبحانه وتعالى، حقارة هذا الإنسان أمام هذه المخلوقات، وهذا الإنسان نفسه يعترف ويقر أن الله سبحانه وتعالى والذي خلق هذه المخلوقات بقدرته. يبقى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم. حتى الإنسان المعاند والمخاصم بربه سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يجلب رزقا لما يملك من الأنعام. يبقى نقول هذا إنسان يملك من ألوان المال ويملك من ألوان البعير والشاء إلى غير ذلك، هو لا يقوى على أن يجلب لها رزقا، فهو وهذه المملوكات له رزقها على ربك سبحانه وتعالى، ومع ذلك تراه معاندا ومخاصما. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيرشد العباد أن يلتفتوا إلى آيات الكون المشهودة الدل على قدرته سبحانه وتعالى، حتى يتمكن أو تتمكن هذه مسألة إيمانية من قدرة الرب سبحانه وتعالى على البعث، بعث العباد بعد موتهم، كما هم يقرون بقدرة الرب سبحانه وتعالى على الخلق والإيجاد. ثم ذكر الله عز وجل منبها ماذا في قيام الساعة، ماذا يعني البعث. يبقى كما تكلمنا في سورة النبأ، الآيات أيضا هنا بتتكلم: فإذا جاءت الطمة الكبرى يومئذ يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. يبقى هذا اسم من أسماء يوم القيامة. يوم القيامة يسمى بأسماء عديدة، كل اسم من أسماء يوم القيامة بيصور لنا تصور. يبقى هو يوم الفصل، الصخة الغشية، الطمة الكبرى، نقول أهوال عظيمة جدا سيتعرض لها الإنسان في ذلك اليوم، ويكفي في ذلك يوم تذكر الإنسان ما سعى. يبقى في الآيات في سورة النبأ: إن أنذرناكم عذابا قريما يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. يبقى يوم القيامة يوم ينظر ما قدمت يداه، هنا يوم تذكر الإنسان ما سعى. يبقى سعي في حياتي الدنيوية في العمر الممتد ده، يبقى حنجد يعني ليس هناك قول كلمة تكلم بها الإنسان لم تكتب، ومش هيجد حركة أو سكنة إلا وقد سطرت على ذلك الإنسان. دواوين هتنشر على الإنسان، هذه الدواوين تحتوي على ما أمله الإنسان على الملائكة الحفظة من أقوال أو أفعال. يبقى وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب. يبقى كتاب الإنسان هو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا. كل اللي احنا عملناه يمكن الواحد لو اتكلم على حياته السابقة وما أتمه من أعمال أو أقوال ننسى الكثير جدا، يعني لا أتذكر إلا القليل. أتذكر اللي هو الكلام في العهد القريب أو الأفعال للعهد القريب، لكن أقول لك عن 10 سنوات ممكن أحكي لك يعني عمل أو قول أو قصة أو حادثة يعني حدثت في سنة من السنوات، لكن هي دي اشتمت على كل السنة، دي أخذت دقائق معدودة من يوم من أيام السنة. طب باقي أيام السنة، طب باقي الساعات بتاعت نفس اليوم أنساها، فلكن إحنا نسيناها، لكن ربنا سبحانه وتعالى أحصى علينا كل شيء، يعني كل شيء مكتوب ومسطر على الإنسان. يعني هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني ما فيش عمل إحنا نتممه، ما فيش قول إحنا حنتكلم به إلا وتجد هذا القول قد كتب علينا، لأننا الذي يعني حنملي ذلك على الملائكة ويكتبون من إملاء الإنسان سواء كان من قول أو فعل. في هذه اللحظة بقى هتذكر كل ما أتممناه من أقوال وأعمال. احنا نقول لو الواحد حكى عن حياتي السابقة مش هنحكي 1% من اللي أنا أساسا فعلته أو تكلمت به والباقي نسيناه تماما، مش هيجي 1%. طب الباقي دي هذا مكتوب ومسطر، أحصى الله ونسوه، الله تعالى أحصى علينا كل شيء سبحانه وتعالى، لكن إحنا نسينا الكلام ده. وما كان ربك نسيا، يبقى كل ده هيكتب وعلى أساس هذا كل إنسان إني ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشور. اقرأ كتابك، كتابك أنت مش كتاب غيرك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فإذا جاءت الطمة الكبرى يوم تذكر الإنسان ما سعى، يبقى سعي كله كده حيأجده، والذي على أساسه سأحاسب. وبرز الجحيم لمن يرى، بتأتي الملائكة بالنار يرى الناس عيانا، لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يبقى عشان نرى. يبقى تخيل يعني النار ويعني هذا الهول العظيم، وبرز الجحيم لمن يرى، يبقى هتكون على مرأة من الناس يرون النار. يبقى النار لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. يبقى تخيل بقى عظم النار دي قد ايه. يبقى لما يشوفها الانسان يعني هنجد يعني هلع وفزع وخوف واضطراب شديد جدا ينتاب هذا الانسان. نار تلظى كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم بين الله عز وجل ان ايها الانسان كل مقدمه لها نتيجه، وبالتالي النهايات تحدد البدايات. فين البدايه؟ يبقى هذه البدايه تقول الى تلك النهايه، هذه المقدمه توصلك الى تلك النتيجه. يبقى عشان الانسان يكون على بصيره، فاما من طغى، ادي سوره الطغيان اهو، هي سوره الطغيان واثر الحياه الدنيا. يبقى منظر طغيان الانسان في تقديمه للدنيا على الاخره، والانسان بيؤخذ من ذلك الجانب ويستدرك من ذلك الجانب. ما هو ادي فرعون اهو صوره من الصور. يبقى على ذلك يعني ما كان له يعني رغبه الى الحياه الاخرويه، ولكن حياته كلها كانت منصبه على الدنيا. يبقى فاما من طغى واثر حد الدنيا، يبقى مظهر طغيان الانسان في تقديمه الدنيا على الاخره، في تقديمه. يبقى لو في امر تنازع فيه الدنيا والاخره ايهما تقدم؟ هنجد الانسان بيقدم في غالب الاحوال الدنيا. ليه؟ لان الدنيا لها معلم واضح عنده، لها مكانه، لها مكانه. وحب الانسان للنعيم العاجل اكثر من النعيم الاجل، لان النعيم الاجل هو لم يستشعر ذلك النعيم، لكن يستشعر بالنعيم العاجل. العين بتراه، الاذن بيسمع، وهكذا. وبالتالي بقى النعيم العاجل ده ليه اساسا مكانه عند الانسان، والدنيا لها مكانه. فان كان امر تنازعت في الدنيا والاخره هيبقى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى وسيقولون سيغفر لنا. يعني نجد ان هم يقدموا الدنيا يقول لك هنستغفر بعد كده، يفعل المعصيه يقول هستغفر بعد كده، ليه؟ لأنه هو شهوات وملذات ورغبات بيسعى للحصول عليها أو لتحصيلها. فعلى ذلك دي الدنيا، هذه هي الدنيا. اعلموا أن الحياة الدنيا لاعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، وكل دي أمر مزين داخل الإنسان. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال رسوله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم غداة وعشية يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا، زينة. هي الدنيا لها معلم، يعني خرجت في زينتها وزخرفتها، والإنسان على ذلك قلبه بيتجه إليها إلا من رحم الله عز وجل وعالج هذا الأمر في نفسي وفي قلبي. فأما من طغى وأثر حد الدنيا، يبقى مظهر الطغيان يظهر إزاي؟ في تقديم الإنسان للدنيا. يبقى ده تجاوز الحد، يبقى نقول قدم الدنيا على الآخرة وأثر الدنيا على الآخرة، أثر الفاني على الباقي الدائم. فإن الجحيم المأوى، يبقى ما قالوا فين للجحيم. يبقى وهو بيسير في الطريق ده عارف ان هو الدار التي يصل اليها هتكون الجحيم. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى نقول ان هو خاف هذا الموقف لما يقف الى الله سبحانه وتعالى ليحاسبه ويجازيه. احنا مرت علينا في سوره الحقه لما يتلقى في الذنب الكتاب بيميني، هو اقراه كتابيه، اني ظننت اني ملاق حسابيه. يبقى ايه اللي خلاه يستقيم؟ لأنه كان على يقين من هذا الموقف وعلى يقين من هذا اليوم، وما غبش عنه وما غفلش عن ذلك اليوم. فعارف أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله تعالى سيحاسبه ويجازيه على أعمال ليس على أعمال غيره. فكان المطلوب أن يستقيم، فعلى ذلك استعان بربه وصبر على طبيعة الطريق حتى أتاه اليقين هو في طريق ربه المستقيم. يبقى يوم القيامة انظر بقى إلى سعادة هذا الإنسان الغامرة لما تنشر الكتب ويتلقف الناس الكتب، فيتلقف الكتاب بيمينه. كل ده جزاء لما فعل في الأيام الخالية. هقوم اقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة الراضية. يبقى جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الجزاء بتاعه مقابل ما قدم من أعمال. فلذلك أما من خاف مقام ربه، يبقى بيخاف متذكر هذا المقام أنني عما قريب لا محالة سأقف بين يدي الملك الديان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فعند ذلك ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فتستقبله النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. صد عن نفسك، اغلق هذا الباب. باب النار أغلقه على نفسي إزاي؟ أغلقه إزاي؟ يبقى حتى لا أكون من أهليها، يبقى بالعمل الصالح، بالصدقة، بالكلمة الطيبة. أي عمل صالح، يعني أي عمل صالح، تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا، صدقة. يبقى الصدقة أسد بها ذلك الباب وهذا المنفذ حتى لا نكون من أهلها. يبقى بالأعمال الصالحة. فهذا خاف مقام الرب سبحانه وتعالى، لما أقف ماذا سأقول لربي؟ عشان كده نفس المؤمن نفس لوامة، يعني الكلمة دي ما قصد بها، ولا يا ليتني ما تكلمت هذه الكلمة، يا ليتني تكلمت بكذا، يا ليتني لم أفعل كذا، ليتني فعلت كذا. نفسه لوامة دايما، عنده هذا المبدأ التقييم الدائم لأدائه، وأن عشان لو في خلل يبدأ يصحح هذا المسار ويصحح ذلك الخلل. يبقى على ذلك هو لم يغفل عن قيامه بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لا يغفل عن ذلك، بيتذكر دايما ماذا سأقول ربي على هذه الكلمة. إن سألني ربي سبحانه وتعالى عندما أقف بين يديه، لماذا تكلمت؟ ماذا سأقول ربي؟ طب لماذا فعلت كذا؟ لماذا لم أفعل كذا؟ يبقى كل قضيتهم يعني بيستشعر هذا الحساب وهذا السؤال. لما نسأل يا ترى كيف أجيب على ربي سبحانه وتعالى؟ وبالتالي هتجد أنه هو في تقييم دائم لأعمالي وتقييم دائم لأدائي. قلنا وهو في سعة يحاول أنه هو يصحح ذلك المسار، وكذلك أيضا يجبر ذلك النقصان، أو أنه هو يعالج هذا الخلل الموجود في أعماله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يبقى المقابل بقى فين؟ يبقى معيار انك انت فعلا بتقاف من هذا الموقف، يبقى انا اصد النفس عن الهوى. يعني كما نقول ربنا سبحانه وتعالى زين لنا حب النساء، ده مزين في قلوبنا، زين الناس حب ايه؟ شهوات من النساء. يبقى حب النساء، الرجل يميل للمرأة ام لم يميل للمرأة؟ يميل للمرأة، والمرأة لها مكان عند الرجل، وبالتالي على ذلك يعني في شهوة تحرك الرجل إلى المرأة. يبقى هوى الرجل فين؟ يبقى إنه هو محب للنساء، ولكن على ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بغض البصر. غض البصر دي محتاج إن أنا أعالج بقى، يبقى ده ضد هوى الإنسان، ده ضد الهوى. هوى الإنسان هو بيميل للنساء، بيميل للنساء. طب إيه المطلوب؟ مطلوب تغض البصر. طب أغض بصر إزاي؟ ايه اللي يا ترى الاداء اللي تقوي الانسان على غض البصر؟ يبقى تذكر الانسان لهذا الموقف، ماذا ساقول لربي سبحانه وتعالى ان سالني كيف انظر الى في يوم كذا الى كذا وفي يوم كذا الى كذا، يا ترى حبيبي ازاي؟ فلما انا استشعر وقوفي الى الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك انا باجاهد نفسي حتى اغض البصر. يبقى غض البصر ده ضد هوى الانسان، لأن الإنسان هواه نقول بيميل للنساء، وده أمر مركب داخل الإنسان، داخل الإنسان. يبقى ممكن الإنسان يكون في حاجة للمال وبالتالي وجد مال لكنه من سبيل غير مشروع، فعلى ذلك هو في حاجة للمال وقد نفسه تدعو لذلك المال، نقول عنده مريض، عنده كذا، عنده كذا. طب يا ترى اللي بيمنعه من أخذ ذلك الحرام؟ يبقى خوفه لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فنجد استشعار الإنسان واستصحاب الإنسان للمشهد ده، يبقى من خلالها هتنضبط سلوكيات الإنسان، وبالتالي أنا أعالج هوايا حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وكما قال ابن عباس أن الهوى إله يعبد من دون الله، أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يعني هواه ده يعني يملي عليه ويتابع الهوى. فقال الهوى إله يعبد من دون الله. إزاي يعبد من دون الله؟ كما يقول عليك أنت بتنفذ مطلب، المطلوب أن أنا أنفذ كلام ربي سبحانه وتعالى وأمره، لكن الهوى بيأمر الإنسان، يأمر الإنسان بفواحش منكرات، هو يعني يسير خلف الهوى، فأصبح ده إله يعبد من دون الله. فعشان كده المطلوب أن أنا علاج الهوى، علاج الهوى ده عمره ما حينتهي من داخل الإنسان، لكن كل ما في المسألة أنا أقيد هذا الهوى حتى يسير تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هواك يجي فين؟ مع الطاعة. يبقى المطلوب هوايا ده يجي مع الطاعة. الإنسان طبعا ما يحبش التكاليف وعنده نوع من الخمول والكسل، وما نقول التكاليف يبقى فيها مشقة الإنسان، لكن على ذلك أنا لابد أن أعالج هوايا حتى تكون قابلة لهذه التكاليف. وعايزين نصل لدرجة أن تكون هذه الطاعات يعني فعلا محبوبة إلى قلب الإنسان، كحال النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. يبقى إزاي وصل للمرتبة دهية؟ يبقى لابد أن يكون في علاج للنفس الأمارة بالسوء حتى أجعل هذه النفس يعني مطواعة لما في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب سبحانه كما قال الذين جاهدوا فينا لا نهدي أنهم سبلنا، تجاهد نفسك لله وإن الله لمع المحسنين. يبقى محتاج أجاهد هوايا، أنا عارف هوايا يعني بيصير فين ويميل إلى أي جهات، لكن المطلوب أن أنا أبدأ أقيد هذا الهوى حتى يكون تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عمر ما هنقطع هذا الهوى عن النفس، أنا ده مركوز داخل فطر الإنسان، مركوز داخل فطر الإنسان، لكن يبقى تحويل هذا الاتجاه وأتحكم في هذا الهوى. لا يتحكم فيك الهوى ولكن نحن نتحكم في الهوى، وأنه يسير خلف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا المسألة محتاجة إلى جهاد عظيم جدا، اللي يعني على ذلك يعني لا تستعد إلا بربك، وربنا سبحانه يوفق ذلك العبد إن علم من قلبه الصدق والإخلاص. وبالتالي وأما من خاف مقام ربه، خوف فعلا، أنا خايف فعلا أقف من الله سبحانه وتعالى يسألني عن الكلمة دهية، يسألني عن الفعلة دهية، عن الحركة دهية، يبقى قلتها وملتهاش، فلماذا لن تقل في هذا الموطن كذا، أو لماذا قلت كذا، ماذا كيف أجيب على ربي سبحانه وتعالى، يعني كيف أجيب على ربي؟ فده اللي بيخلي الإنسان يعالج ما بداخله. عالج ما بداخله. وبالتالي ثمار هذا الأمر أن نرى أن الإنسان يتحكم في هواه ويجعل هذا الهوى يسير خلف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده معيار أنت تزن عليه مدى ذلك الخوف من ربك سبحانه ومن عذابه ومن عقابه. فإن الجنة هي المأوى، إلا عمل كده وجد نفسه لله سبحانه وتعالى يبقى مآله إلى الجنة. يبقى لابد آدي المعياره، يبقى آدي سورة الطغيان في تقديم الدنيا على الآخرة، في تقديم الدنيا على الآخرة. وأما من خاف مقام ربي أعرفه إزاي؟ يبقى أنك أنت تنهى النفس عن الهوى، سرش خلفها، خلي بالك ما تملي عليك، انظر يا ترى يتفق مع الكتاب والسنة أم لا يتفق. إن اتفق مع الكتاب والسنة أمضينها، إن لم يتفق يبقى كان علاج هذا الهوى بإبعاده، هن لأن هذا الهوى سيقود الإنسان إلى الهلاك إن لم يكن خلف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتي خواتيم هذه الصورة وبتتكلم عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يعني احنا رأينا كده في الأمم السابقة، يعني هؤلاء الذين ينكرون البعث يعني دائما كانوا يتعجلون بذلك العذاب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وإن ده على سبيل التعنت والعناد والتعجيز. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. يبقى هذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة. ومرت علينا الآيات يسألونك الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي به قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى حنجد سؤال ماذا أعددت لها؟ هذا عربي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول متى الساعة؟ قال وماذا المهم ماذا عددت لها؟ انت بتعجل على الساعة، انت ايه الزاد بتاعك؟ ايه الزاد اللي انت يعني تأتي به الى ربك سبحانه وتعالى؟ زاد ينجيك من النار، زاد يشفع لك عند ربك سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة ايان مرساها يعني انت متى تكون الساعة فيما انت من ذكراها إلى ربك منتهى، علم ذلك لله سبحانه وتعالى. فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يبقى الساعة لما تأتي إيه؟ بغتة كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك نبهنا ربنا سبحانه وتعالى أن هناك علامات يعني تأتي، انتبه إذا أتت هذه العلامات يختم بها على عمل الإنسان فلا تقبل له توبة ولا يضاف عمل إلى رصيده. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير قل انتظروا إنهم منتظرون. لما احنا نقرأ الآية بتاعت سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يبقى تأتي الملائكة بقبض الأرواح أو يأتي ربك، يأتي ربك سبحانه وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك اللي هي كخروج الدابة أو طلوع الشمس في مغربها أو الآيات الكبرى. فعلى ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لو طلع الشمس في مغربها ورأها الناس آمنوا جميعا، ولكن في توقيت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت فينا خيرا. أو لو الإنسان تأتي الروح تصل للحكوم فعلى ذلك يبقى يتوب يا رب سبحانه وتعالى ويندم عن فعله، لكن خلاص باب التوبة أغلق. لما تصل روح الحلقوم يبقى هنا يوصل باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت فينا خيرا. لما نعرف كده إيه المطلوب وبادر باب التوبة وأستعد لذلك. فلينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. يسألون عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي بها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإحنا مر علينا في سورة النبأ إن أنذرناكم عذابا قريبا بتدل على إيه؟ قرب قيام الساعة. ومرت علينا افتتاح سورة الأنبياء، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب الحساب وهو ما زال في لهو وعبث ولعب، وما زال ان هو بيحاول يعني تجميع الدنيا بزخرفتها من يديه، وده متاع زائل حاله كحال السراب، لكن هو منشغل بذلك حتى تأتي الساعة بغتة. ومر علينا الآيات في سورة الزمر، والله عز وجل دعانا إلى إيه؟ التوبة، وعدم أو عياك أن تقنط من رحمة ربك سبحانه وتعالى مهما كانت الذنوب والمعاصي، لكن سارع وبادر قبل أن تأتي اللحظة التي يحال بينك وفيها وبين التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. تأتي بغتة الموت كده، أن تقول لنفسك حسرة على ما فرطت في جنب الله، بس خلاص بقى، يعني كان مطلوب منك تندم قبل ما تأتيك اللحظة دهية، تندم عشان تستقيم، أما لو أنت ندمت خلاص، يعني ده أغلق باب التوبة في وجه هذا الإنسان، أو هو الذي أغلق على نفسه باب الرحمة وباب التوبة، هو اللي أغلقه. يبقى كانت يعني نقول الباب أوشك أن يغلق، فسارع وبادر قبل أن يغلق الباب، لكن هو يعني تمادى في غيه وفي طغيان وفي عتوه، وبالتالي على ذلك حتى أغلق ذلك الباب في لحظة، فيحال بينه وبين مشاه. يسألونك عن الساعة يا مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، يسألونك عن الروح كل روح من أمر ربي، متى الساعة؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام لما جاء في سورة عربي وطرح الأسئلة الإسلام والإيمان والإحسان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، متى الساعة؟ قال المسؤول عنها بأعلم من السائل، حدش يعلمها، لا يعلم متى تكون الساعة إلا رب الموت. هذا من اختصاص الرب سبحانه وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، يبقى هذا مما استأثر به ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يعني طب الساعة تأتينا بغتة، إيه المطلوب؟ يبقى أنا أسارع وأبادر إلى جمع ذلك الذات الذي يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى، وأيضا ينجي ذلك العبد من النار. إيه ربك منتهى؟ إنما أنت منذر من يخشاها، دي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى انظر بقى النبي، بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يبقى جاء بالنظارة، يبقى ينذر من عصى وانحرف، ويبشر من أطاع وآمن واستقام على أمر ربي. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. يبقى انظر إلى سرعة الساعة، سرعة رحيل الدنيا، سرعة رحيل الدنيا، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني ما لبثوا إلا ساعة، يعني برهة من الزمن، برهة من الزمن. وإن الكلام ده هو يعني لما مرت علينا الآيات يعني ويطرح هذا السؤال، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يبقى كم سنة أنتوا مكستم؟ يعني يقولوا مثلا سنة، 10 سنين، 3 سنوات، لا، لما أجابوا ما أجابوش حتى بالأشهر كده، قالوا إحنا مكثنا شهر أو شهرين أو 3 أشهر، ولكنهم قالوا يوما أو بعض يوم. اللي مضى من حياة هؤلاء عبارة عن يوم أو بعض يوم، فاسأل العادين. ومرت علينا أيضا في قصة يعني هذا الرجل الذي مر على قرية وقال أن يحيي هذه له بعد موتها، فمات الله إيه 100 عام، كم سنة؟ 100 عام، ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال إيه؟ لبثت يوما أو بعض يوم. يبقى تخيل 100 سنة، 100 سنة، ولكنه لما نظر إليها شاف إيه؟ يوم بعد يوم. مش بس كده، أصحاب الكهف لما مرت علينا إيه الآيات، لبثوا كم سنة في كهفهم؟ 300 سنين وازدادوا 9. يبقى قال قائلهم كم لبثتم؟ قال لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ربكم، قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. يبقى لما بعد 300 سنة وشوية، ولما يسألوا احنا عدنا دي ايه، مضى دي من الوقت، قالوا يوم أو بعض يوم. شوف الزمن، شوف الرؤية. فكذلك كل حياتنا كده، احنا حياتي كلها اللي مضت دي يعني أراها يوم أو بعض يوم، يوم أو بعض يوم. وانا لو أنا اتكلمت عن حياتي السابقة ممكن أخذ ساعة ساعتين أكلم عن حياتي اللي متذكرها من مما أتذكر من لحظة الميلاد لغاية الآن. وأي إنسان هتكلم بهذه الصورة يبقى نحكي كده، أنا شايفة أنها ساعة، يمكن حكيت ساعة بس، يعني ساعة أو برهة من الزمن، كأنه يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. سرعة انقضاء الحياة، سرعة انقضاء الدنيا. قلنا ده عشان يبقى قصر أمل، مش عندك يعني أمل ممتد في الدنيا. نقول يعني اسعى، الحق كده، الحق جمع الزاد، الحق جمع الزاد، فقد آن الرحيل. الرحيل الرحيل، أزفت الآزفة، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ده بيبين لنا أن احنا لازم نسارع، يعني الإنسان حتى يعني لا يمشي مترسلا لكنه يمضي مسرعا. فإحنا يعني إذا كان الإنسان بيغفى عن ذكر الموت، فالموت لا يغفى عني. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يبقى كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني جزء من اليوم، جزء من اليوم كده، ساعات معدودة، ساعات معدودة. يبقى هو دي أدي الدنيا، أدي الدنيا. يبقى الدنيا إلى رحيل الرحيل، وأنا سأرحل، سأرحل، بس أنا هرحل بإيه؟ يعني إيه الزاد اللي معايا اللي أنا أرحل بيه؟ فأنا لابد أن أنا أرجع وأنظر بقى إلى دواويني، أبدأ أراجع حساباتي. ليه؟ لأن أنا لما أرحل هرحل بإيه؟ بنتائج الحسابات دهيت، بالنتائج بتاعت الحسابات. النتائج دهيت أساسا ربحية ولا خسارة؟ النتائج دهيت ترى الزاد اللي إحنا ادخرناه، ادخرنا الزاد ده يشفع ليه عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ طب الزاد ده فعلا ينجيني من النار ولا لا؟ يعني سارع، سارع وبادر، يعني لا تغفل عن إعادة النظر مرة بعد مرة إلى الدواوين دهية، عشان الآن إحنا في حال الساعة نستطيع أن نصحح المسار ونصوب هذه الأمور. إن كان هناك خطأ نعالج هذا الخطأ قبل أن يأتي اللحظة التي يحال فيها بيني وبين ما أشتهي. عند ذلك نظهر الندم والتأسف، ولكن فات الأوان. عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.